قال رحمه الله: وروت عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. والسواك من سنن الفطرة التي ينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بها، ولله الحمد الذي أعان أهل السنة على العناية بالسواك، فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. لو لم يرد في فضل السواك إلا هذا الحديث لكان كافيا: مطهرة للفم مرضاة للرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. هذا مما يدل على حرص الإسلام والعناية الإسلام بالنظافة، وأن الإسلام يعتني بهذا الجانب العظيم وهو جانب النظافة، سواء كان نظافة الأجساد أو سواء كان نظافة الأفنية والشوارع، فهذا من دين الله سبحانه وتعالى العناية بالنظافة. ومن النظافة استعمال السواك إن تيسر، وإلا استعمل الشخص مع السواك إن تيسر أيضا هذا المعجون، وهذه الآلات الموجودة الآن يسمونها بالبرش عندنا، فلا بأس أن يستعمل هذا السواك الصناعي مع المعجون الذي فيه، فإنه منظف جيد مع السواك أيضا كذلك. وإن اقتصر على السواك فمطهرة للفم مرضاة للرب، يكفي الاقتصار على السواك يكفي، لكن استعمل معه المعجون أيضا جميل. وقد نقل الإجماع على استحباب السواك، نقل الإجماع على أن السواك مستحب، نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى، واستحبابه مطلق بعد الزوال وقبل الزوال في رمضان وفي غير رمضان، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، فليس مقيدا الاستحباب بزمن دون زمن، فيستثنى من ذلك قبل الزوال في رمضان أو بعد الزوال في رمضان، هذا خطأ، هذا قول لبعض أهل العلم. والصواب أن استعماله مستحب مطلقا في جميع الأوقات، يستحب استعمال السواك، فلا يستثنى من ذلك زوال رمضان أو بعد زوال أيام رمضان، هذا فيه نظر هذا القول. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والصلوات الخمس تصلى في رمضان وفي غير رمضان، صلى في رمضان وفي غير رمضان، والصلاة متقدمة على الزوال والصلاة متأخرة بعد إيش؟ بعد الزوال، كما هو حال الظهر فصاعدا. هذا من الأدلة على أنه يستحب السواك في جميع الأوقات، وهناك أوقات يتأكد بها الاستحباب أكثر مثل الصلاة كما سمعته، ومثل كذلك عند الاستيقاظ من النوم، فإنه يستحب للشخص أنه يستاك إذا استيقظ من نومه، وكذلك ذكروا عند دخول البيت فجيد أنه يستاك. وفيه منافع كثيرة، وفيه منافع عظيمة جدا. ويذكرون عن بعض المستهزئين بالسواك أنه استهزأ بالسواك وأدخل السواك في دبره أظنه، فعاقبه الله سبحانه وتعالى، أظنه ذكر في كتب التاريخ أنه استهزأ بهذه العبادة العظيمة، وأن الله عاقبه وانتقم منه بسبب استهزائه بالسواك. فالسواك عبادة فلا يجوز الاستهزاء بها. ونقل وجوب الاستياك عن إسحاق بن راهوي، نقل وجوب الاستياك عن إسحاق بن راهوي، وهذا غير صحيح. الصحيح ما سمعت عن النووي أن السواك واستعمال السواك مستحب وليس بواجب، والدليل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فلو أمر لكان واجبا لكن لم يأمر عليه الصلاة والسلام، فإذن هو مستحب. قال: واستنشاق الماء، وهو إدخال الماء في الأنف، هذا هو الاستنشاق، أن يدخل المتوضئ الماء في أنفه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وفيه خلاف في وجوبه واستحبابه، فالجمهور على استحباب الاستنشاق والاستنثار، والذي عليه الحنابلة وأيضا ترجيح الشوكاني أنه واجب، أنه واجب لقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أو فليجعل في أنفه الماء ثم لينتثر. رواه البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء، أي يستنشق، ثم لينتثر، أي يخرج هذا إيش الماء. وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. ورواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه، فليستنشق بمنخريه، وهذا أيضا يدل على الوجوب، فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. فهذا ما يؤيد قول الحنابلة أن الاستنشاق واجب في الوضوء، وكذلك أيضا الاستنثار واجب أيضا في الوضوء، والاستنشاق الإدخال والاستنثار الإخراج. وكذلك المضمضة أيضا واجب عند الحنابلة، واختار ذلك الشوكاني وجوب المضمضة، والجمهور على الاستحباب في جميع هذه الثلاثة المتقدمة أنها مستحبة وليست بواجبة، والصحيح الوجوب، ولا سيما في الاستنشاق والاستنثار، فالأدلة صحيحة في الصحيح. وكذلك الوضوء على من يحسن هذا الحديث: إذا توضأت فمضمض، حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، والأمر للوجوب. الألباني يحسن هذا الحديث، فإذا صح هذا الحديث ولا فيه مغمز فلا شك أن المضمضة أيضا واجبة في الوضوء، وأن الشخص إذا توضأ يمضمض، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقيطا: إذا توضأت فمضمض. قال: واستنشاق الماء، عندما نسأله عن الاستنشاق ما هو هذا الاستنشاق؟ هذا الولد عندك بارك الله فيك، ما هو الاستنشاق؟ أين سرحت؟ هو سيجيب، هو معنا جالس هنا. الاستنشاق ما هو؟ إدخال الماء في الأنف، أحسنت. والاستنثار إخراج الماء من الأنف، بارك الله فيك. وما حكمهما الاستنشاق والاستنثار عند الولد؟ واجب عند الحنابلة ومستحب عند الجمهور، أحسنتم. قال: واستنشاق، انتبهوا، ينتبه الشخص للدرس حتى يجيب، لا يغفل، لأن أحيانا كلنا هذا يحصل لنا، كلنا لك الرجل تجد شخص جالسا وهو سارح في مكان آخر، وهذا يحصل لنا جميعا، لكن الشخص ينتبه، إذا خرج يرجع يرد نفسه. قال: واستنشاق الماء وقص الأظفار، والأظفار جمع ظفر، ويجمع أيضا على أظفر وأظافير، يجمع أيضا على أظفر وعلى أظافير، وقص الأظفار أي جمع ظفر، ويقال أيضا في الجمع أظفر ويقال أظافير، فكلها جمع لظفر، فلا بأس أن يجمع بهذا أو هذا. وقص الأظفار هذا مستحب عند جماهير العلماء، سواء كانت أظفار اليدين أو أظفار الرجلين، مستحب قصهما عند جميع العلماء أو عند الفقهاء، وما وجدنا من يقول بالوجوب، الله أعلم، يحتاج أن ينظر أكثر هل أحد قال بوجوب ذلك. فهذا مستحب للرجل وللمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تترك أظافرها حتى يكون في ذلك تشبها بالكافرات، فإن هذا يصل به إلى التحريم، الشخص يصل به إلى التحريم إن ترك شيئا من أظافره حتى طال طولا فاحشا، فهذا فيه تشبه بالكافرين ولا يجوز ذلك. واستثنى بعضهم إبقاء الأظافر في الغزو، قال: لا بأس أحمد وغير أحمد، أنه لا بأس أن يبقي شيئا من أظافره في الغزو، لأنه يحتاج ربما إلى فك الحبل أو إلى شيء من هذه الأشياء، فيستعين بأظافره على ذلك لعدم وجود الآلات الذي ربما تكون وقت الحرب، فيحتاج إلى فك بعض الأشياء يستعين بأظافره. فأحمد لا بأس، قال: إذا تركها في الحرب واستعان بها على بعض الأشياء وظن أنه يحتاج إليها في بعض المواطن من حروبه، فهنا لا بأس إذا ترك الأظفار لهذه المصلحة، أما لغير المصلحة فلا، لغير المصلحة فلا، واستثنى الحرب كما ترى. يستثنون الغزو، أنه إذا أبقى شيء لأجل الحاجة يحتاج إلى ذلك يستعين بأظافره في بعض الأمور قالوا لا بس. وإن الأصل هو القص، هذا هو الأصل، أن الشخص يقص أظافره ولا يتركها تطول طولا فاحشا أو غير فاحش، فإن هذه من سنن الفطرة، هذه من سنن الفطرة، وينبغي للشخص أن يوافق الفطرة وأن يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهذا خطأ. فقصها مستحب كما سمعت، ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول الحافظ قال ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، فبعضهم يقول يبدأ باليسرى، بعضهم ربما قال باليمنى، هذا لم يثبت فيه شيء. فقيل يستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، ولم يثبت دليل على الاستحباب، هكذا قال أهل العلم. قيل يستحب أنه يبدأ باليمنى ثم بعد ذلك اليسرى من الأيدي ثم بعد ذلك الرجل اليمنى ثم اليسرى من ذلك، وأن هذا يستحب. قال الحافظ لم يثبت شيء في ترتيب الأصابع عند القص من الأحاديث. فإذن إذا بدأ الشخص باليسار أو باليمين أو بدأ بالأصبع الوسطى ثم بعد ذلك يعني نزل إلى غيرها، كل هذا جائز. فالشأن هو قص الأظافر سواء بدأت باليسرى أو بدأت باليمنى. وأما الترتيب الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى وأظنه أيضا الغزالي لم يثبت شيء، إنه في كتاب شرح مسلم وغير أيضا أظن شرح مسلم ذكر في هذا، لم يثبت شيء في الترتيب. فابدأ بما شئت من الأيدي وابدأ بما شئت من الأصابع، سواء كان بدأت بالخنصر أو بالبنصر، وسواء بدأت بالوسطى أو بالسبابة أو بالإبهام، فالأمر في ذلك واسع لعدم ثبوت دليل على الترتيب أو على البداية بشيء من الأصابع. قال وغسل البراجم، والبراجم المقصود به مجتمع الدرن كما قال هنا، واحده برجمة وهو ظهر عقد أو ظهر عقدة كل مفصل، هذه البراجم هذه العقد التي هي هنا يقال لها براجم، هذه العقدة التي هي عقد الأصابع ما يسمى عندنا مثل الخيط هكذا تسمى بإيش؟ بالبراجم. هذه اجتمع فيها الوسخ، فاستحب من الفطرة أن الشخص يعتني بهذه البراجم يغسل، ولا سيما الذي يعمل ربما يعلق في هذه البراجم شيء من الوسخ فيستحب غسله، يستحب غسله. وبعضهم ربما تكون يعني الحفر أكثر، يوجد هذا ولا ما يوجد، ربما يكون عقد الأصابع يعني كبيرة جدا، فهذا يعني يتأكد في حقه الاستحباب، لكن هنا ما يعني ترى شيئا كذا ربما يعلق فيها، ما في شيء ربما يعلق يظهر الذي يعلق في الأصابع. فالحاصل أن البراجم هو مجتمع الدرن، واحدها برجمة كما يقول، وهو ظهر عقدة كل مفصل، لا هنا سيكون معذرة هذا، لا هذا ما هذا، هذا الذي سيكون ظهر وليس هذا، الظهر هنا يجتمع فيه الوسخ فيستحب غسله، كما يقول هنا هو ظهر عقدة كل مفصل، فيكون هو الأعلى وليس الذي في البطن، ليس الذي في البطن وإنما هو الأعلى، لأنه قال الظهر والظهر هو الأعلى. أي نعم، فذاك الأول خطأ، هذا الظهر الذي يغسل يعلق فيه شيء من الوسخ، فينتبه للشخص عند وضوءه وعند غسله من الجنابة ينتبه له حتى يزيل، فهذا يستحب. فهذا هو البرجم، هو عقدة كل أو عقدة ظهر كل مفصل. قال فظهر العقدة يسمى برجمة، وما بين العقدتين تسمى راجبة، ما بين العقدتين تسمى راجبة، والظهر هذا يسمى بإيش؟ برجمة. قال وغسل البراجم وحلق العانة، حلق العانة اتفق الفقهاء على استحبابه وما يسمى بالاستحداد، فهذا مستحب في حق الرجال وفي حق النساء، وصرح الشافعية والمالكية دون غيرهم بالوجوب للمرأة إذا طلب منها زوجها ذلك، صرح الشافعية والمالكية دون غيرهم بالوجوب للمرأة إذا طلب منها زوجها ذلك، فيجب عليها في هذه الحالة أن تزيل عانتها إذا طلب زوجها منها هذا الشيء. وإلى الأصل عند العلماء أن حلق العانة مستحب، هو وسخ بالصراحة تركه يعني يطلع شيء من الرائحة التي ما هي طيبة، وهذا من الفطرة، وينبغي للشخص أن يعتني وأن ينظف نفسه ولا يترك هذا الأمر القدر الذي ربما يعني ينبعث منه رائحة ما هي طيبة. واستحب الفقهاء مواراة شعر العانة، وهذا متفق عليه بين المذاهب، وكان ابن عمر يفعله، استحب الفقهاء مواراة أي دفن شعر العانة، وهذا مستحب عند العلماء، لا يبعثر بالشخص يرمي به هنا وهنا، فيستحب، مع أنه ما في دليل الاستحباب، لكن هذا متفق عليه عند المذاهب الأربعة أن الشخص ينبغي أن يواري أي يدفن شعر العانة. قال أحمد، سئل أحمد: يأخذ الرجل من شعره وأظافره أيلقيه أم يدفنه؟ سئل أحمد: يأخذ الرجل من شعره وأظافره أيلقيه أم يدفنه؟ قال: يدفنه. قيل: بلغك في ذلك شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله. بلغك في ذلك شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله، أي ما بلغني شيء من السنة، لكن كان السلف يفعل هذا، ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالشخص يعمل بهذا الذي كان يعمل به ابن عمر، أنه إذا حلق عانته يواري الشعر ولا يرمي به هنا وهنا يبعثر به، وكذلك الأظافر إذا قص أظافره يواريها يدفنها لفعل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، المهم يبعدها، وإذا وضعها في الحمام أيضا كذلك لا بس يبعدها تماما لا يجعلها تظهر، فهذا من وراء لو وضعها في الدرنش كما يسمونه فهذا جيد في الحوض. قال: وحلق العانة ونتف الإبط، وهذا أيضا يستحب للشخص أنه يزيل شعر إبطه ولا يبقيه، فنفت الإبط يعني سنة، نقل الاتفاق على ذلك أنه سنة. قال ابن قدامة: النتف سنة ويفحش تركه ويجوز إزالته بالحلق والنورة وغير ذلك، يعني يجوز إزالته بالحلق والنورة، غير أن نتفه أفضل لموافقته الخبر. فإذا شعر الإبط هذا السنة فيه باتفاق إزالته، وكذلك أيضا النتف فيه إزالته هذا سنة، وكذلك أيضا نتفه هذا هو السنة، وإن أزاله بغير ذلك من المزيلات أيضا هذا لا بأس به جيد، والنتف أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ونتفش الإبط، وكانت الموسى موجودة، الموسى والآلة هذه التي يحلق بها موجودة، بعض الآلات التي هي والنور أيضا موجودة من المزيلات، لكن النتف هو الأفضل. وإن أزاله بالحلق، وبعض الناس لا، مو كل واحد يستطيع النتف، بعض الناس لا يستطيع أن ينتف شعر إبطه فيزيله بهذه الموسى، هذا جيد إزالته بالموسى أو إزالته بهذه الأدوية الآن الموجودة، العلاجات هذه الموجودة، الدهونات أيضا جيد ما لم يحصل ضرر بها، فإن حصل ضرر بها لا يزيله بمثل هذه الأشياء. وأظنه بالموسى يفحش بعد ذلك، صح يكثر إذا أزيل بهذه الموسى ربما يطلع في أمكنة أخرى، هذا شيء معلوم أنه ربما يطلع في أمكنة أخرى، لذلك الأفضل هو النتف كما سمعته. والشان يا أخوان إزالة هذا الذي ذكره، هذا هو الشان إزالته، فكيف ما تأتى لك أزله، فإن تأتى لك بالنتف من غير ضرر هذا الأحسن، يعني من غير مشقة عليه، وإن لم يتأتى لك إلا بمشقة استعمل الموسى أو استعمل ما شئت من هذه الأدوات والآلات. ولا تؤخر النتف ولا حلق العانة عن 40 يوما، ولا قص الشارب أيضا كذلك عن 40 يوما، كما في حديث أنس عند مسلم قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، هكذا الرواية، ألا نترك أكثر من 40 ليلة، الشخص لا يزيد على ذلك. والحديث في مسلم قال: وقت لنا، بتغيير الصيغة، ولا شك أن الموقت هو النبي عليه الصلاة والسلام الشارع، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فلا يترك الشخص أكثر من هذا. وشيخنا مقبل قال مرة سئلته عن التوقيت فما دريت إيش أقول، يعني ما كان عندي جواب. قال فإذا بالحديث في مسلم، فإذا بالحديث في مسلم في التوقيت، وما كان عندي جواب أجبت به، يعني أجاب به السائل. السائل كان يسأل هل هناك توقيت لحلق العانة أنها لا تترك أكثر من وقت معين، كذلك أيضا نتف الإبط والأظافر هل هناك توقيت لهذه الأشياء؟ قال ما دريت. فإذا في صحيح مسلم عن أنس يأتي بالتوقيت، النبي عليه الصلاة والسلام قاله وقت لا شك أنه مرفوع له حكم، أو وقت لنا له حكم الرفع، لأن الموقت لهم لا شك أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يزيد الشخص عن 40، ودون 40 هو الأفضل، هو الأفضل في 20 في 10 إلى آخر ذلك. المهم بعض الناس تختلف في هذا، فبعضهم هذه الأشياء سريعة يعني الانتشار فيه، الناس تختلف في هذا الجانب، بعضهم أظافره على طول تنبت يعني وتطول سريعا، وكذلك شعر عانته وشعر إبطه يطول أيضا إيش سريعا، فالناس تختلف في هذا الأمر. بعضهم يحتاج كل 10 أيام ربما يزين هذا الشيء، لكن لا يجعل هذا أكثر من 40 ليلة لا يزيد، سواء كان من ينبت فيه هذا الشيء سريعا أو كان ينبت فيه ببطء، لا يزيد على 40، هذه هي السنة. قال ونتف الإبط وانتقاص الماء، والانتقاص فسر بإيش؟ الاستنجاء، نعم كما سيأتي، نعم فسر بالاستنجاء. قال انتقاص ما هو الاستنجاء والبراجم عقد الأصابع وفاصلها إلى آخره. قال وانتقاص الماء، قال زكريا قال مصعب وهو ابن شيبة، مصعب هو ابن شيبة راوي الحديث أو أحد رواة الحديث، هذه 9 الآن التي ذكرها. قال زكريا قال مصعب ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة. ما ذكر 10 هنا؟ قال مصعب ونسيت 10، ما هي 10؟ هذه ما نسيتها، إلا أن تكون المضمضة. وجاء عن غيره أيضا كذلك، هو عبد بن عبد الله الخزاعي أنه نسي هذه 10. فإذا كانت المضمضة فكما سمعت في الكلام عليها في حكمها، هل هي مستحبة أم واجبة؟ فالخلاف فيها مشهور في كتب الفقه مذكور، فيرجع إليه هناك. والأحوط أن الشخص لا يترك المضمضة، سواء كان على القول بالاستحباب فإن الوضوء يكون صحيحا على القول بالاستحباب، أو على القول بالوجوب فإن الوضوء يكون باطلا إذا ترك المضمضة، على القول بوجوب المضمضة إذا تركها عمدا. والصحيح أنها واجبة لأنها من الوجه، الفم من وجه الإنسان كما يقول الشوكاني، وغسل الوجه واجب وفرض في الوضوء. قال وروى عمار بن ياسر، وروى عمار بن ياسر الحديث وقال المضمضة والاستنشاق، وزاد الختان وذكر الانتضاح بدل انتقاص الماء، والانتقاص والاستنجاء والانتضاح قريب منه، وذكر الانتضاح بدل انتقاص الماء. وقد قال بعض علمائنا إن معنى قوله من الفطرة يعني من السنة، وهذا الذي عليه كثير من العلماء أن معنى من الفطرة أي من السنة، 10 من الفطرة أي من السنن، وليس المقصود أنها من السنة التي هي المعلومة تقابل الفرض والواجب، لا، وإنما من طرق الأنبياء ومن سنن يعني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من العباد، التي هي في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالناس فطروا على هذا الشيء وهو حلق العانة وقص الشارب إلى آخر ذلك. فهذا المشهور أن قوله من الفطرة يعني من السنة والطريقة التي لا ينبغي للشخص أن يتركها. قال وأنا أقول إنها من الملة، وهذا كلام جيد، إنها من شرع الله سبحانه وتعالى ومن دين الله، سبحانه وتعالى هذه الأمور ليست مجرد أنها من الفطرة فقط، بل هي من الملة ومن الدين. وأنا أقول إنها من الملة، وقد روي أن إبراهيم ابتلي بها فرضا، روي أن إبراهيم ابتلي بها فرضا فهي فرض على إبراهيم فأتمهن، هذه العشر التي ذكرت على القول بأن المقصود بالكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها هي إيش؟ سنن الفطرة، فيكون إبراهيم ابتلي بها فرضا فأتمها عليه الصلاة والسلام وقام بها كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. قال وقد روي أن إبراهيم ابتلي بها فرضا وهي لنا سنة، نعم مجموعها لا جميعها، مجموعها لا جميعها سنة، فمنها ما هو واجب كما تقدم معناه مثل ترك اللحية واجب لا يجوز أن يؤخذ منها، وكذلك قص الشارب واجب أيضا كذلك، وأيضا ما سيأتي من الختان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الذكور وعلى الإناث مكرمة وسنة ومستحب على الأنثى أنها تختتن، وأما الرجل فيجب عليه أن يختتن ولا يجوز له ترك الختان لأنه ربما يحول بينه وبين الفرض وهو الوضوء، وهو الوضوء، أما المرأة ما يؤثر فيها هذا من حيث الوضوء، أما الرجل إذا ترك هذه القلفة وترك هذه اللحمة ربما تبقى النجاسات على ذكره، تبقى النجاسات عليه ولا يستطيع إزالتها، فيكون في حق الرجل الذكر واجب وفي حق المرأة مستحب، وأما الشافعي فيرى وجوبه على الذكر وعلى الأنثى. والآن يحاربون هذا الختان حربا عجيبة من أعداء الإسلام لأجل ترك المعاصي، ولا سيما في جانب المرأة يحاربونه في جانب المرأة حتى يحصل الفجور والزنا، لأن هذا الختان يخفف من إيش؟ من الشهوة، يخفف من شهوة المرأة، فهم يريدون أن هذا الشيء ينتشر في الناس ويحاربون مسألة الختان، فيحاربون السنة، يحاربون السنة بهذه الحرب، وتجد من يوافقهم في المستشفيات ممنوع الختان عندنا. يا أخي من قال لك ممنوع؟ أنت شافعي في زعمك ولا ما أنت شافعي؟ لأنهم يتعصبون للشافعي، بس شافعي ده في أمور أخرى، وإذا جئت تختن يقول لك لا ممنوع الختان، طيب وإمامك يقول أنه واجب ما هو مستحب عنده، في الذكر وفي إيش؟ وفي الأنثى، في الذكر وفي الأنثى واجب، ما في الإمام هنا على شق أمريكا مقدمة على الشافعي رحمه الله تعالى، بل مقدمة على دين الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء القنوت إمامنا الشافعي يقنط، إمامنا الشافعي يقنط، ولك هؤلاء متلاعبون بالدين. قال وأنا أقول إنها من الملة، وقد روي أن إبراهيم ابتلي بها فرضا وهي لنا سنة، والذي يصح أن إبراهيم ابتلي بها تكليفا غير معين من الفرض أو الندب في جميعها. وأما انقسام الحال فيها وقد اتفقت الأمة أو انقسام الحال فيها وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها، فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم، فهذا واجب لأنه مخالفة للأعاجم كما تقدمت بذلك الأدلة، خالف المشركون أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، والرواية الأخرى جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، فهي مخالفة للأعاجم ومخالفة الكافرين واجبة، يجب للشخص أن لا يتشبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهذا أمر ليس بالسهل، التشبه بالأعاجم في ما هو من خصائصهم هذا خطأ ومن شؤونهم، أما ما هو مشترك هذا ما فيه شيء، هذا ما هو تشبه، ما هو مشترك ما فيه شيء ولا فيه غضابة، أو ما يتعلق بأمور الدنيا ما فيه شيء، فإن العاجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وختم على إيش؟ على كتابه، وختم على كتابه عليه الصلاة والسلام، وما قال هذا من شأن العاجم ليش نحن نختم، ما في شيء، شخص إذا كان في أمور الصناعات وفي أمور الدنيا ما فيه مانع أنه يستفيد من هذه الأشياء التي هم عليها وأنه يصنع إلى آخر ذلك ما فيه شيء، لكن في أمور الدين وما يتعلق بالدين فلا يجوز التشبه بالكافرين فيها. وهناك كتاب حافل في هذه المسائل التي أشرنا إليها وطرقها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النفيس اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ومخالفة أصحاب الجحيم من اقتضاء الصراط المستقيم، الذي يريد أن يسلك الصراط المستقيم يخالف صراط المغضوب عليهم والضالين فإنهم من أهل الجحيم. قال وإعفاء اللحية فمخالف، طيب، فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم، فإنهم يقصون لحاهم. الله أكبر. والآن هؤلاء يشفعون أصحابنا، يتركون شيئا فيها ولا شعرة، يتركونها في لحاهم، وهذا من شأن الأعاجم ولا ينبغي التشبه بهم، ونسأل الله السلامة. وترك الشوارب أيضا من شأنهم، تجدهم شواربهم كبيرة، والآن هؤلاء كثير من أمة الهر، يعني تخاف منه أحيانا إذا في الليل أو شيء يقابله ربما يعني تصدم به وتصرع، ونسأل الله السلامة. الشناب كبيرة، ونسأل الله العفو والعافية من هذه الحالة المزرية، هذه هيئة مزرية والله. فإنهم يقصون، وأنت انظر إلى شكله، اسمع الكلام، لأنه انظر في بعض الذين ترى شنابهم هكذا مخيف، يعني تخاف منهم الحق، ويظنها بطولة وشجاعة، ومن وفر شنباته هذا البطل، هذا مخالف لدين الله. فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم، هذا الحال الآن في كثير من أبناء المسلمين أصلحهم الله، يتشبهون بالأعاجم في هذا الأمر، نسأل الله أن يهديهم. قال ويوفرونهما معا، وهذا تشبه، توفيرهما معا أيضا إيش؟ تشبه. ولكن السنة التي جاءت قص الشارب وإعفاء إيش؟ وإعفاء اللحية. أما قص اللحية هذا تشبه، وكذلك أيضا قص الشارب واللحية أيضا إيش؟ تشبه. وتوفيرهما معا أيضا فيه إيش؟ مشابه لهؤلاء. والسنة جاءت بقص الشارب وإعفاء اللحية، أما أنك توفرهم مع هذا ما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو يوفرونهما معا، وقد عكس الجمال والنظافة، وقد عكس الجمال والنظافة، وذلك عكسه، نعم حتى عندي صحيح. قال وذلك عكس الجمال والنظافة، هذا عندك فطرة أنت يا إمام، أما هو لا، ما هو عندهم عكس الجمال والنظافة، عكس الجمال والنظافة أنك إيش؟ تبقي اللحية، هذا الوسخ، وعندهم قواعد لحية ما تحتها فلوس أعطيها إيش؟ الموس، أعطيها، هذه قاعدة ما شاء الله، ما أدري من أين أتوا بها هذه القاعدة، قاعدة شيطانية، ونسأل الله السلامة. وتجدهم يعيبون على أصحابنا، هذه وساخة، وتحت لحيتك وساخة، قمل إلى آخر ذلك، ويظن الجمال في قصها، وهذا عكس الفطرة والله، وعكس الجمال. فالقوم فطرهم على خلاف الفطر التي فطر الله الناس إيش عليها، لما حصل شيء من التلوث ببعض الفطر حصل هذه الأقوال وحصلت هذه الأفعال، ونسأل الله السلامة. وإلا صاحب الفطرة السليمة تجد فعل سليما وتجد قوله سليما. قال وذلك عكس الجمال والنظافة، جاء الوقت يعود، تفضل بارك الله فيك. وأما السواك هذا نتركه إن شاء الله. ما هو في مسلم، لكن في من يؤيده، لا تدل في هذه الفطرة، سنن الفطرة باللفظ بعشر يمكن، وأن الحديث هو في مسلم، قصدك مصعب هنا بين الحديث.